أما الخاطرة التي اخترتها لكم من كتاب سيد الخاطر تتعلق بالعلم، وأنا أرى الحمد لله أن كثيرا من إخواننا جاءوا ليأخذوا أصول العلم أو يأخذوا معهم خطوطا عريضة يذاكرون عليها. أخذنا أسماء بعض الكتب التي يقتنيها الطالب في بداية العلم، فأنا إن شاء الله سأذكر كلام ابن الجوزي وأحليه بكلام آخر من واقع الأئمة المتبوعين. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اعلم أن المتعلم يفتقر إلى دوام الدراسة، يفتقر إلى دوام الدراسة. خلي بالك من الكلام، لأن في بعض إخواننا أصيب بإحباط بسبب أنه يسمع بعض الذين يحضرون على العلم يشتد عليه في حضه على الطلب، مع أن هذا الطالب لا تقوى نفسه إلا على شيء يسير هين، فيقوم بعض الشيوخ يقول له: أنت لا فائدة منك، ارجع، العلم يحتاج أن تسهر ليل نهار. وابن الجوزي يعطي خطة وسطى حكيمة لطالب العلم كي لا ينقطع عن الدراسة، فيقول رحمه الله: اعلم أن المتعلم يفتقر إلى دوام الدراسة، ومن الغلط الانهماك في الإعادة ليلا ونهارا، فإنه لا يلبث صاحب هذه الحال إلا أياما ثم يفتر بمرض. وقد روينا أن الطبيب دخل على أبي بكر ابن الأنباري في مرض موته فنظر إلى مائه، أي إلى بوله، وقال: قد كنت تفعل شيئا لا يفعله أحد، ثم خرج فقال: ما يجيء منه شيء، يعني هيموت يعني. فقيل له لأبي بكر ابن الأنباري: ما الذي كنت تفعل؟ قال: كنت أعيد كل أسبوع 10,000 ورقة، يعني أجهد نفسه ذات الإجهاد. ومن الغلط تحميل القلب حفظ الكثير من فنون شتى، فإن القلب جارحة من الجوارح، وكما أن من الناس من يحمل 100 رطل ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، فكذلك القلوب، فليأخذ الإنسان على قدر قوته ودونها، فإنه إذا استنفذها في وقت ضاعت منه أوقات، كما أن الشره يأكل كما أن الشره يأكل فضل لقيمات فيكون سببا إلى منع أكلات، والصواب أن يأخذ قدر ما يطيق ويعيده في وقتين من النهار والليل ويرفه القوى في بقية الزمان. والدوام أصل عظيم، فكم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ. وللحفظ أوقات من العمر، فأفضلها الصبا وما يقاربه من أوقات الزمان، وأفضلها إعادة الأسحار وأنصاف النهار، والغدوات خير من العشيات، وأوقات الجوع خير من أوقات الشبع. ولا يحمد الحفظ بحضرة خضرة وعلى شاطئ نهر، لأن ذلك يلهي، والأماكن العالية للحفظ خير من السوافل. والخلوة أصل، وجمع الهم أصل الأصول، وترفيه النفس من الإعادة يوما في الأسبوع ليثبت المحفوظ، وتأخذ النفس قوة كالبنيان يترك أياما حتى يستقر ثم يبنى عليه. وتقليل المحفوظ مع الدوام أصل عظيم، وألا يشرع في فن حتى يحكم ما قبله. ومن لم يجد نشاطا للحفظ فليتركه، فإن مكابرة النفس لا تصلح. وإصلاح المزاج من الأصول العظيمة، فإن للمأكولات أثرا في الحفظ. قال الزهري: ما أكلت خلا منذ عالجت الحفظ. وقيل لأبي حنيفة: بما يستعان على حفظ الفقه؟ قال: بجمع الهم. وقال حماد بن سلمة: بقلة الغم. وقال مكحول: من نظف ثوبه قل همه، ومن طابت ريحه زاد عقله، ومن جمع بينهما زادت مروءته. فأختار للمبتدئ في طلب العلم أن يدافع النكاح مهما أمكن، فإن أحمد بن حنبل لم يتزوج حتى تمت له 40 سنة، وهذا لأجل جمع الهم، فإن غلب عليه الأمر تزوج واجتهد في المدافعة بالفعل لتتوفر القوة على إعادة العلم. ثم لينظر ما يحفظ من العلم، فإن العمر عزيز والعلم غزير. وإن أقواما يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولى منه، وإن كان كل العلوم حسنا، ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل. وأفضل ما تشغل به حفظ القرآن، ثم الفقه، وما بعد هذا بمنزلة التابع. ومن رزق يقظة دلته يقظته فلم يحتج إلى دليل، ومن قصد وجه الله تعالى بالعلم دله المقصود على الأحسن. واتقوا الله ويعلمكم الله. ذا كلام ابن الجوزي رحمه الله. طبعا ابن الجوزي لا يدعو الطالب إلى الدعوة ولا إلى تضييع الأوقات، لكن يقول: انظر إلى نفسك. هناك رجل همته عالية، ورجل همته دون ذلك، ورجل همته أدون من ذلك، لكنه محب للعلم، فإن قسى على نفسه في الطلب انقطع. إذا بد أن يراعي نفسه. صح، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ولهذا نقل أن من أهم أصول جمع العلم قلة الهم، وده طبعا سيكلف الطالب كثيرا، سيؤخر نكاحه. ولا بد، ليه؟ لأن النكاح يحتاج إلى مال، والمال يحتاج إلى عمل، والعمل يحتاج إلى وقت. فهو إذا كان في أول الطلب فلا يضيع عمره إلا في طلب العلم، ويرضى باليسير. ابن الجوزي كان يقول: كان مطعومي أرغفة لا أستطيع أن أكلها إلا إذا أتيت نهر عيسى. فيحط الرغيف، يبل الرغيف في ماء النهر مدة لحد ما يبقى الرغيف طري يأكله. أبو سعيد الأشج: ابن أبي داود خرج إلى أبي سعيد الأشج، ظل عنده 30 يوما، وأخذ معه 10 كيلوات من الباقلة، وقدر لنفسه مطعوما في اليوم. قال: فما خرجت من عند أبي سعيد إلا وكنت قد كتبت عنه 30,000. 30,000 حديد دي بعض الباقلة التي كان يأخذها. فطالب العلم لا بد أن يقنع باليسير، ولا يمد عينه أبدا إلى ما ينظر إليه رفاقه، ولا يصاحبه وهو في أثناء طلب العلم، إنما يكون مشغولا بكليته في طلب العلم. بعد ذلك ستنفتح عليه الدنيا. لكن إذا فاتته سن التحصيل يظل فقيرا إلى أن يموت، كما قال عمر بن الخطاب: كان قلت تفقهوا قبل أن تسودوا. وده كلام الشافعي، كلام الشافعي: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال الشافعي أيضا: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. حدث صغير السن إذا تصدر وصار شيخا فاته علم كثير. وتفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن يكون لكم سيادة ويكون لكم في الناس مكانة. ليه؟ أول ما يصير لك مكانة لا تستطيع أبدا أن ترجع في الميدة. عندك درس كل يوم ومشاكل والناس بتيجي تستشيرك وتجيب همومها عندك، والمديون بيجي لك عشان تسد دينه، والمريض بيجي لك عشان توديه للدكتور أو تجيب له دواء. والكلام ده إذا أردت أن تحرر مسألة فقهية لا تستطيع، لا تجد وقتا. فأفضل الزمان زمان الخمول. زمان الخمول يعني ليس لك شهرة، وده أفضل الزمان حتى في العبادة. فلأجل هذا إذا أردت أن تأخذ سبيل العلم اعلم أن للعلم غيره، إذا أدخلت معه غيره خرج العلم. وطبعا رأس العلم القرآن، والله عز وجل لما وصف القرآن قال: وإنه لكتاب عزيز، أي لا يبقى في صدر من أهمله. لما كنتش هتقعد تراجع ليل نهار ليل نهار يتفلت منك وروح. ليه؟ لأنه عزيز، والعزيز لا يكون بأرض هوان ولا مذلة، لازم تديه قدره طالما أنه عزيز. فالعلم المستقى من الكتاب ومستقى من السنة كذلك، إذا أدخلت معه غيره فارقك. إذا في زمان الخمول قبل أن تورق شجرتك، إذا لابد أن تقبل بكليتك على طلب العلم. طبعا حفظ القرآن ده من أهم المهمات. إذا عجزت عن الحفظ، حاولت كثيرا وعجزت عن الحفظ، فيكفي أن تكون مستحضرا لما تريد من آياته، أو على الأقل يبقى عندك 500 آية الأحكام اللي في القرآن تكون حافظها، اللي هي التي يترتب عليها الفقه. بعد ذلك طبعا الكلام ده ابن الجوزي يقول في أيام الصبا، لكن كثيرا من الشباب ما بدأ يعرف الالتزام ولا حلاوة الطلب ولا طلب العلم إلا بعدما تخطى مرحلة ثانوي ودخل على مرحلة الجامعة. يعني هيكون مثلا في حدود ابن 18 سنة 19 سنة الكلام. فلا تشغل نفسك في هذه السن إلا بالعلم. أنا أعلم أن كل شيء حولك يصرفك عن العلم، بالذات الشباب الصغير اللي هو 15-16 سنة، لما يشوف زمايله اللي معاه المحمول واللي معاه اللابتوب واللي معاه مش عارف ايه واللي معاه ايه، بيبقى عايز يبقى زيه بالضبط. اذا مد المرء بصره الى مثل هذا لن يفلح مطلقا في طلب العلم، حتى يتخلى عن كل شيء الا من العلم. وبعدين يفعل هذا فيما بعد، يفعل ما يريد. كل هذا سيأتي بعد ذلك، لكن لو فات زمان التحصيل زمان الخمول خلاص يبقى انتهت مسألة طلب العلم. فهو ابن الجوزي يقول: ترفق بنفسك، فإن القلوب إذا كلت عميت، وإذا لم يكن لك حضور قلب لا تستطيع أن تحتفظ على صفحته بكلمة واحدة إلا أن تكون من أصحاب الإرادات الكبيرة. والذي يحرك الهم نحو طلب العلم أن يعيش المرء حالة الأمة، يعني أن يعيشها بقلبه، وليجعل خلاص الأمة فرضا عليه هو. هذا أحرى أن ينطلق. يعني أنا لو مثلا أردت أن أطلب العلم فقلت إن تبليغ القرآن فرض علي واعتقدت هذه الفرضية، هذا يحملك على الجد في الطلب، وهذا الحمد لله ما تلبست به أنا في أول حياتي العلمية. لما قرأت في كتاب السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني ورأيت كثرة الأحاديث الضعيفة الموضوعة، وقع في روعي أن التحذير منها واجب أكيد، أأثم أنا إذا لم أفعل ذلك، إذا لم أنبه. طب كيف أنبه وأنا ليس عندي كتب ولم أدرس أصول العلم؟ من هنا بدأت فكرة أن أطلب علم الحديث، أنني جعلته فرضا علي وانطلقت من هذا المنطلق، فكنت أحصل في الليلة الشيء الكثير برغم قلة وقتي آنذاك. ممكن تعمل في البقالة كنت بعمل من 12 ل14 ساعة في اليوم، والجماعة اللي هم اشتغلوا في البقالات والكلام دوت يعرفوا انها من الاشغال الشاقة المؤبدة، العذاب دول 12 ساعة واقف على رجلك لا تستطيع ان تتحرك، لا سيما اذا كان يعني هذه البقالة لها زبائن كثيرون ولا يخلو من يعني ان يكون هناك اكثر من 15 زبون في وقت واحد، ده اقل حاجة بعد العشاء بال30 وال40. وكنت انا احيانا اكون وحدي ومطلوب اخلص كل الزبائن دي في اقصر وقت، وكل زبون وظروفه، ممكن يمشورك للتلاجة 4 مشاوير 5 مشاوير 10 مشاوير، يقولك الزبائن ده اسمه ايه؟ ده اسمه كذا. طب ورهوني كده، تروح وترجع تدعوله، يقولك طب واللي جنبه اسمه ايه؟ اسمه كذا. طب ممكن تورهوني؟ اروح وارجع، واخد بالك؟ طب والجبنة دي اسمها ايه؟ والجبنة دي طب هاتلي من دي ربع كيلو، ولا اقول لك بلاش هات اللي جنبها، واخد بالك كده؟ على طول ده زبون واحد، وتروح وتشتغل وتعمل وتقرطص وتحاسب والكلام ده، بحيث انك انت ترجع في اخر النهار ليس لك منة وليس عندك قوة. ومع ذلك كنت لما ارجع كنت احيانا وانا بدرب نفسي على التخريج والنظر في كتب الرجال والكلام ده، اكون بقى اخرج في حديث وبعدين ايه هقول حكمي على الراوي، فاكتب قلت وبعدين ابص في الساعة الاقي خلاص المفروض انزل البقال، احط الالم في مكانه وارجع بعد فترة الشغل، اول ما ارجع ادخل على الورق على طول واكتب، مش هقول انا كنت فين والكلام ده، ليه؟ طول ما انا شغال في البقالة والحديث في دماغي والراوي الذي قرأت ترجمته وعملها ما ادورها في دماغي، فممكن ساعات كان يفتح على الواحد كده بعض معاني اوفق فيها ما بين قول عالم وعالم. افضل سنوات عمري التي قضيتها في طلب العلم هي سنوات البقالة، اللي انا كنت بقدر بالكاد بعد تقليل اوقات نومي والكلام ده اقدر اطلع 5 ساعات في اليوم للتي واللتي، وكنت احيانا اخذ معايا بعض الكتب لعلي اجد ربع ساعة او 10 دقائق يكون ما فيه زباين او الكلام ده، او يكون فيه صنايعي تاني معايا في البقالة، فكان ممكن اخليه يبيع شوية لحد ما انا ايه استريح بعض الوقت، وممكن استذكر ربع ساعة تلت ساعة 10 دقائق الى اخره. ده اسمه زمان الخمول، لحد عارفك ولا حد بيطلب منك حاجة ولا مطلوب منك دروس ولا مطلوب منك فتاوى ولا كلام. فكانت افضل سنوات العمر حتى في العبادة، كإنسان خالي الذهن تماما من هم الدنيا، وما يعني مددت عيني قط لأن أحصل شيئا من الدنيا في أول الطرق، وزواها الله عز وجل عني فاسترحت وحصلت كثيرا من العلوم في وقت يسير، لحد بقى ما اتفتحت الدنيا بالتدريس والكلام ده ضاعت بهجة العبادة وضاعت حلاوة تحصيل العلم. فعشان كده يعني بأوصي اخواننا اذا اراد ان ينطلق لابد ان يكون له هم. اديك شايف النهاردة الدين بيتبدل، ويطلع اي واحد من هؤلاء المفتين ليبدل احكام الله، يعني واحد قيل له ان في جماعة عايزين يطلعوا بطائق شخصية دلوقتي لانهم مش مسلمين وعايز يخنت الديانة ما يعملش ولا حاجة، انت ايه رأيك في الموضوع ده؟ قال والله الدين ده حرية شخصية. ده يعني رأي كبير كبير المحل، يعني الدين ده حرية شخصية وليس عندنا نص يعاقب من ترك دينه. أكثر حديث من بدل دينه فاقتلوه، ده الذي رواه البخاري. راح فين؟ ما هو ما فيش حد عارف حاجة. مرة في برنامج واحد مذيع نصراني استضاف واحد من الجماعة دول، وقال له معلش أنا عايز أقول لك كلام بقى ما زعلش مني. دلوقتي بيقولوا إن أنتوا بتقولوا يا معشر المسلمين إن النصارى كفرة، الكلام ده صحيح؟ قال له لا، القرآن كان يقصد نصارى زمان. ده في برنامج من أشهر البرامج صيتا يقال في هذا الكلام. ده تبديل صريح للدين، وإذا كان القائل بيعتقد هذا كافر هو كافر بلا مثنوية، مش كلام فيها. يعني عدل الرسول طافع مش حضرة يبدلها. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هي عايزة إيه دية؟ تؤول إزاي؟ مش قادر تقول الحق اقعد في بيتك. احنا الان اصبحت الرمال الناعمة تتحرك، كنت واقف له تلاقي نفسك له لوحدك. طب من الذي يصون عقائد الناس؟ ومن الذي يبلغ دين الله عز وجل كما انزله الله سبحانه وتعالى؟ لابد ان يكون هناك طلاب محتسبين. لازم، اذا ما كانش الهم ده يحركك لن تتحرك، لان كل شيء حولك يدعوك الى الكسل والى ترك العلم. لان اللي بيتعلم يسف التراب عشان تبقى عارف سكتك من اولها. الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك جلى للناس اهبه غزوهم، كان في كل غزوه يقول كان في كل غزوه يوري بغيرها الا في غزوه تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل سفرا بعيدا ومفازا وحرا شديدا، فجل للناس أهبة غزوها عشان كل واحد ياخد استعداده. فأنا بقول لك المسألة كلها جد، وفي تبديل للدين، وبعد النظام العالمي الجديد واتفاقيات الجاد والكلام ده لسه في المزيد من التبديل، لحد ما التبديل هذا ربما صار قانونا. فإذا ما كنتش بتتحرك بهذا الهم لن يحركك شيء. أفضل شيء أن يكون على يد شيخ، لأن الشيخ يسدد لك الفهم ويقصر لك زمان الطلب. ممكن الفصل اللي أنت تقرأ فيه لمدة أسبوع أو يوم أو يومين يلخص لك ربع ساعة، فتستفيد هذا التلخيص وتدخل على الكتب تقرأ. وبعض العلماء أشار إلى الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، فقال أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. يبقى الستة دي لابد أن تحرص عليها. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. ذكاء لأن العلم لا يعطي قياده لغبي، لازم يكون عندك ذكاء، وطبعا من الذكاء أن تختار العلم الأوفق لك اللي أنت ممكن تبرع فيه. بعدما تحصل اصول العلم كلها تعرف ان انت مفتوح لك في العلم الفلاني، خلاص تنطلق اليه. الذكاء ان تتصرف في القراءه، تجمع النظير على النظير في زمان الطلب، وتحرص تماما على تدوين كل فائده، اياك ان تفوت على نفسك فائده. انت تقرا في الكتاب، بعد ما تفتح الجلد الاولانية في ورقة بيضة كده، صفحة بتكون بيضة كده بتكون مغلوقة في اول كتاب، الصفحة دي تدون فيها كل ملاحظاتك والفوائد المستملحة من كتاب، ولا تزال هكذا بيعين لك اوقات فراغ. خلاص مش قادر تطالع ولا قادر تعمل حاجة ولا كلام، اوعى تطلع تتفسح في الشوارع ولا تطلع الحدائق تشم هوا، لا، لازم يكون عندك بديل في العلم ايضا. انا ادرس الفقه مليت، ادخل في الحديث مليت، ادخل في النحو مليت، ادخل في التفسير مليت، ادخل في كتب الادب والشعر والنوادر. المهم مفيش حاجه اسمها مليت من العلم اسيب العلم، لا، ما ملوك في فن من العلوم يبقى ايه رياضتك في فن اخر من العلوم، تدرب نفسك على المساله دي. بعد زمان طويل في اوقات الفراغ بقى والكلام ده تمسك الكتب بتاعتك بقى وتشوف الفوائد، هتلاقي انك انت كتبت عناوين متشابهه في كل الكتب. تقول مثلا من علامتي حسن الخاتمه، من الهمه مثلا شعر جميل، رجل يبكي دهره، رجل مثلا او من الفراسه، هتلاقي عناوين كده انت بتكتبها، تلم كل النظائر دي على بعضها بعد كده وتطلع كتب على حسب بقى العناوين. لما تكتب مثلا الفراسه هتلاقيك من خلال العناوين اللي انت كتبها جمعت اكثر من مثلا فصل او فصلين او ثلاثه في الفراسه وحدها. دي هتنفعك في ايام التدريس، لما كنت عايز تدرس تلاقي الماده دي لو احببت ان تجمعها اليوم مثلا عشان تدي درس الفراسه ما تعرفش تلمها ابدا من هذه الكتب. وبعض الناس احيانا كان يستغرب من بعض اهل العلم بيجيب المعلومات دي كلها ازاي، ما جاتش الا كده، انما يجتمع السيل بالنقط، نقطة على نقطة على نقطة يجتمع السيل بها. يبقى ده من الذكاء، من ذكاء طالب العلم، ومن ذكائه حسن توظيف المعلومة، ذكاء وحرص، الحرص والحرص على الوقت، لا تضيع شيئا من الوقت، وافتقار. الافتقار ده اللي ممكن يكون الافتقار الى المال، لان الانسان اذا لم يكن عنده مال يتصرف فيه جمع همه، او الافتقار اللي هو الافتقار بمعنى التذلل للمشايخ برضه، لان في بعض المشايخ عندهم سوء حفظ، سوء خلق، وممكن يبقى شديد. لا، الطالب في هذه الحاله لابد ان يوطن نفسه على ذلك. كان سفيان بن عيينه فيقول لو تركتم ما عندي لسوء خلقي خبتم وخسرتم. سفيان بن عيينة وسليمان بن هرقل الأعمش الاثنين قالوا، والأعمش شيخ سفيان بن عيينة، كلاهما قالها. فيقول لو تركتم ما عندي لسوء خلقي خبتم وخسرتم. خلاص، يبقى انت الشيخ أخلاقه لنفسه وعلمه لك. وافتقار وغربة، الغربة اللي هي الطلب، طلب العلم، تبقى من محافظة بعيدة وتأتي تدفع كل هذه الأميال عشان تحضر درس لمدة ساعة. ولا تستكثر هذا، طالما هناك من يعطيك المعلومة لا تستكثر هذا ولا تستكثر خطواتك. كان السلف قديما من أهل الحديث على وجه الخصوص كانوا يرحلون الأميال الكثيرة والفراسخ العديدة لتحصيل لفظة واحدة. بقي ابن مخلد الذي نشر علم الحديث بالأندلس، وهو الذي روى مصنف ابن أبي شيبة في الأندلس، وقال غرست لأهل الأندلس غرسا لن يقلع إلا بخروج الدجال. بقي ابن مخلد ده الرحلة بتاعته استمرت 34 سنة ولم يركب دابة قط من 34 سنة، كله ماشي على رجله. وده كان منين؟ من المغرب الأقصى، من الأندلس، من إسبانيا يعني، لابد أن يعبر البحر عشان يجي على المغرب بتاعتنا دي اللي على المغرب العربي، وبعدين يجي على بغداد. خرج من بلده ماشيا إلى بغداد ليلقى أحمد بن حنبل. ظل في الرحلة الأولى 20 سنة، وظل في الرحلة الثانية 14 عاما، وما ضره أن يمشي، وكان يتعبد بالمشي في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الأول ابن عيسى أبو الوقت الذي انتهى إليه علو الإسناد لصحيح البخاري، أتاه شاب من كرمان، وكرمان دي بعيدة، فقال له من أين أتيت؟ قال من كرمان. قال إن موطنك لبعيد. قال أنا ما جئت إلا إليك لأسمع صحيح البخاري. فحكى له عبد الأول ابن عيسى حكايته، قال أنا صبي صغير كنت أرحل مع أبي لطلب العلم، فكان يأمرني أبي أن أحمل صخرة في كل يد وهو ماشي معاه، وده صبي كده يشيل في كل إيد 1000 طوب، ده تقيل. وبعدين طبعا شاب فتى صغير وأبوه طويل، فكان أبوه بيمشي بسرعة، فطبعا خطوة أبوه أوسع من خطوته، فأبوه علشان يمشي كده بجد لازم الولد يجري وراه عشان يبقوا الاثنين قريب بعض. طب يجري وراه ازاي وهو شايل 2000 طوب دول؟ فكان يجتهد ويجري، فإذا تأخر قال ينظر إلي ويقول تعبت، فيقول فمن خوفي منه أقول له لا، يقول ما لك قصرت خطوتك، فيجري وراه لحد ما أبوه يشعر أنه تعب، فيقول له طيب ارمي 1000 طوب من الاثنين، ويفضل شايل واحد وبرضه يمشي، يقول له تعبت؟ يقول له لا. بعد شويه كده يقول له ارمي القلب الثاني، الولد خلاص ما عادش عنده قوه خلاص، ويشعر ابوه انه لا يستطيع ان يمشي، فيحمله على كتفه ويمشي به. ويمر عيسى هذا ابو عبد الاول يعني على القوافل، والقوافل بقى فيها ركايب والكلام ده، وعارفين عيسى يعني، يقولوا لي يا شيخ عيسى هات ولدك وتعال اركب. يقول معاذ الله ان اركب انا وابني في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل امشي ويمشي، فاذا تعب حملته. ايه اللي ضر عبد الاول بن عيسى بقى لما شال 2000 طوب الكلب؟ ابوه ما كانش عنده رحمه، ابو صار الى عز الدنيا وشرف الاخره ان شاء الله. أعلى إسناد في الدنيا كان إسناد أبي الوقت، والدنيا كلها كانت تتكلم عليه. يعني مسألة الجد والهمة والكلام ده لا تقصر الأعمار. فأنت جاي من بلد بعيدة وجاي راكب مواصلة برضه، والكلام ده كل مسألة 3 أو 4 ساعات في الطريق، هتيجي عشان تستفيد بساعة، ولكن لابد أن تكون ذكيا وتوظف هذا العلم الذي تأخذه من شيخك، وكيف تستفيد بمقابله في الكتب. إذا الطالب لابد أن يغترب بلد ليس فيها علماء ولا طلاب علم، يبحث عن أي مكان فيه طالب علم أو فيه عالم ويذهب إليه يتعلم. ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ، تلقين أستاذ اللي هي الإيه؟ الشيوخ. وطول زماني، طول الزمان ده اللي هو بيعطي الطالب مسألة الاستقراء، لأن طول الزمان هو يعني بيديه يستطيع الإنسان أن يقرأ في علوم شتى. إذا الصفات الستة دي لو أي إنسان تلبس بها، وهي يعني مشروحة أنا شرحتها قبل ذلك بشيء من التفصيل، ولعل الشريط أنا طبعا شرحته من زمان حوالي 17 سنة يمكن موجود على موقعي في الإنترنت، تقدر تدخل معرفش تبحث إزاي عنه لحد ما تجيبه، وانا لا ادري اسمه لان انا ما كنت قديما اسمي دروسي ولا اجعل لها عناوين، انما كان الطلبه اللي كانوا يسجلوا زمان كل واحد بيجتهد ويسمي المحاضره باسم من عنده. فانا يعني اريد ان اقول، والكلام في طلب العلم كثير، اريد ان اقول للاخوه الذين يطلبون العلم لا بد لك من هم تحمله لكي يعينك على الطلب. ابدأ بصغار العلم قبل كباره، ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس هو الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. وقديما قيل غذاء الكبار سم الصغار. يعني الطفل اللي بيرضى عليه وديت له حته لحمه تموله. فما ينفعش الطالب في بدايه دراسته ان ياخذ الكتب الكبيره لا سيما التي تعتني في الفقه مثلا بالفقه المقارن. وبعض الطلبه اللي هم عايزين يتخلصوا من مساله التقليد يبدا في حياته الفقهيه مثلا بكتاب زي سبل السلام او كتاب زي ليل الاوطار او الكلام. ليه؟ ايه اللي خلاك تترك فقه الشافعي وتاخذ فقه الشوكاني؟ يقول لك انا لا اريد ان اقلد. طيب طب انت في الاخر قلدت شوكاني ولا انت قلدت مين؟ خلي الشوكاني نقض المذاهب كلها. قال لك الشافعي غلطان وابو حنيفه غلطان ومالك غلطان واحمد غلطان والصواب في المساله كذا وكذا. انت بتتبنى قول الشوكاني ولا لا؟ هربت من تقليد الشافعي الى تقليد الشوكاني. لان لا يستطيع الانسان ان يصل الى مساله الفقه المقارن والموازنه بين الادله الا اذا درس اصول الفقه وتعمق فيها وكان له فيها ذوق كمان. يعني مش اول ما يدرس اصول الفقه والكلام ده هو خلاص هيبقى لا. شيخ الاسلام ابن تيميه اللي هو احد نضرب به المثل بدا تظهر له ملكه الاستقلال الفقهي وهو سنه 60 سنة. كان حنبليا خالصا اكثر فترات حياته. وبعدين بدا يتحقق بالدليل ويناقش الائمه والكلام ده حتى استوى على سوق وصار له اختيارات فقهيه يخالف فيها كثيرا من المذاهب ويوافق اقلها ويقيم الدليل على صحه ما ذهب اليه كعاده العلماء المجتهدين ببنوا اختيارات فقهيه. دي لم يصل اليها ابن تيميه الا في اواخر حياته. فانا عايز اقول يعني الطالب مش بسرعه كده يتصور انه لمجرد انه قرا كتاب ولا كتابين في اصول الفقه يستطيع ان يستقل بالنظر في الادله. لا، لابد في النهايه انه سيقلد احد العلماء. عشان كده احنا يعني ننصح بدراسه كتاب في الفقه يعني على مذهب فقهي. وانا سالت الشيخ الالباني رحمه الله عليه ايام ما كانوا يشيعون عنه انه ضد المذاهب الاربعه وانه لا يجيز التقليد ويوجب الاجتهاد. فانا سالته قلت له هل يجوز لطالب العلم ان يتمذهب على مذهبه في اول حياته؟ قال نعم. قلت له اي المذاهب تفضل؟ قال المذهب الشافعي افضل المذاهب فقها، يليه المذهب الحنبلي، يليه المذهب المالكي، يليه المذهب الحنفي. يعني اذا لا حرج في ان هو يتمذهب على مذهب، ياخذ الكتاب فينهيه كله، وان استطاع ان ينهي كتابا في كل مذهب كان حسنا حتى يعرف اقوال الناس، ثم عليه ان يعتني بكتب الادله. ومن اجمع كتب الادله في الفقه السنن الكبير لابي بكر البيهقي رحمه الله. هذا لا يستغني عنه مشتغل بالفقه ابدا. ومن اراد ان يجمع شتات الفقه ويشار اليه بالبنان ويقال هذا فقيه الزمان فعليه بهذه الكتب. طبعا دي الكتب يعني اللي هو سينتهي اليها مش التي سيبتدئ بها. عندنا المغني لابن قدامه، الاوسط لابن المنذر، التمهيد لابن عبد البر، السنن الكبير للبيهقي، المحلى لابن حزم. اللي يدرس الكتب دي مش محتاج اي كتب فقهيه بجوارها. ولو ضم الاستذكار لابن عبد البر ايضا فيه بعض فوائد زياده على التمهيد. وكتب البيهقي عموما من الكتب النفيسه، اي كتاب للبيهقي تقع عليه ستحصل منه علما جما، لا سيما كتاب المعرفه. المعرفه للبيهقي وكتاب الخلافيات

وطبعا عندنا عمدة الأحكام في المتفق عليه، لكن دي هذه أوسع من عمدة الأحكام اللي هي المنتقى وكتاب بلوغ المرأة. انت بقى لو عايز تحفظ الكتب الأدلة، الأدلة الشرعية، الكتابين دول. في الرقائق خذ رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وفي الفضائل خذ كتاب الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله. الشيخ الألباني رحمه الله عليه يعني فصل كتاب الترغيب والترهيب إلى قسمين كعادته، فجعل صحيح الترغيب والترهيب، ضعيف الترغيب والترهيب. الكتب دي كلها تقريبا جمعت معظم الأدلة التي يندر أن تحتاج إلى كتاب بعدها لتحتاج إلى حديث صحيح في أصل من أصول العلم أو فروعه. علم الحديث كمصطلح يعني وكعلم حديث لابد أن تهتم به. ليه؟ لأنك إذا لم تدرس الأصول مهما حفظت من الفروع ممكن أقلب عليك الأدلة بتاعتك. يعني لو أنت جيت مثلا تقول لي دليلي في المسألة ما رواه البخاري، أنا ممكن أقول لك ضعيف. ضعيف إزاي؟ لا البخاري رواه، معلش البخاري عندك أنت، لكن البخاري عندي أنا رجل يصيب ويخطئ، فما المانع أن يكون أخطأ في هذا؟ وأجيب لك أي علة من العلم. زي واحد في المعرض قبل اللي فات، واحد مجنون كده عمل كتاب اسمه تصحيح صحيح البخاري، فده لفت نظر الكتاب ايه تصحيح صحيح البخاري دي، فلقيت مجلدين والثالث صحيح صحيح البخاري. طلع ثلث صحيح البخاري او اكثر من الثلث ضعيف او موضوع او منكر. طريقته ايه ازاي بقى في الكتاب ده؟ يبص في الاسناد، اذا وجد راويا مختلفا فيه يرد حديثه. هو عايز واحد يريد سندا من الملائكة، لازم يكون كل راوي لم يختلف فيه احد من اهل العلم ابدا، بيبقى هو الاولى ثقة لا خلاف فيه، والتاني ثقة لا خلاف فيه، والتالت ثقة لا خلاف فيه. لو كلهم وثقوه وواحد بس قال فيه شيخ، مش ما جرحوش اهو، شيخ ده احد مراتب التعديل يعني، صدوق يعني. واللي قال الكلام شيخ ده ابو حاتم الرازي اللي هو المتشدد يعني، يعني اذا ما قالش لا ليس بثقة ولا ليس بالقوي ولا كلام من ده، لا قال فيه شيخ وبقية النقاد وثقوه، يقول لك الحديث ضعيف. لدرجة انه ضعف حديثا لسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وقال ان سفيان بن عيينة لم يلقى عمرو بن دينار. انا والله كنت هحدث في الكتاب من ايدي، جاهل جاهل غبي، مع ان العلماء جميعا اجمعوا ان اوثق الناس في عمرو بن دينار هو سفيان بن عيينة، ونقلوا عن سفيان بالاسناد الصحيح انه قال سمعت من عمرو بن دينار ما لبث نوح في قومه. يقول لك لا ما سمعش، فده عايز ايه؟ طب ده انا عايز اقول له، عايز اقول حاجه، طب ما هو يقول لا يثبت صحيح البخاري اصلا. ليه؟ لان البخاري تكلم فيه ابو حاتم الرازي وابو زرعة الرازي، بل لما تفتح كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم في ترجمة محمد بن اسماعيل البخاري يقول لك تركه ابي وابو زرعة. البخاري متروك، يقال في البخاري انه متروك، تركه ابي وابو زرعة. هو عايز ايه؟ او واحد جاهل زي ده لما يبتدي يجي يناحي فيك وانت ما عندكش فكرة عن علم الحديث هيطير لك دليلك ولا لا؟ طبعا التشنج بتاعك ان البخاري، وازاي البخاري ده كله كلام عاطفي لا ينفق في سوق البحث العلمي، يبقى لازم تكون مذاكر. ما كيف ستدافع عن دليلك؟ لازم تكون مذاكر علم الحديث كويس، بحيث لو واحد من هؤلاء تصدى لك تقوم شايله رميه على جنب وتواصل مسيرك برضه بالعلم. ده علم اصول الحديث. طب علم اصول الفقه، هذا ضروري. ليه؟ ان اي حكم من الاحكام ممكن واحد يهدهولك تقول هذا النهي يقتضي الحرمة، يقول لك ايه ليه يقتضي الحرمة ليه؟ ما انتش عارف ليه. ممكن لو هو دارس نصوص فقه ولا حاجة يلبس لك الموضوع، يقول لك الصيغة ليه لا تفيد الحرمة عشان المش عارف ايه والايه والايه، ويدوهك ما تعرفش ترد عليه. فعلم اصول الحديث مع علم اصول الفقه كجناحي طائر، لا يتم طيرانه الا بقوة الجناحين معا. يبقى وانت بتدرس كتب الفروع اللي احنا قلناها لك مع كتب الادلة، ينبغي لك ايضا ان تدرس علم اصول الحديث وعلم اصول الفقه. انا يعني الكلام في طلب العلم كثير، لكن هذا مجرد ايه؟ مجرد يعني ندى اذكره لك، وهو باب افتحه لك. واحرص على كل مجالس طلب العلم في اي مكان، تبقى زي النحلة تطلع من البلد دي تروح البلد دي، وتطلع البلد دي تروح البلد دي، والعلم مرمطة في الاول. وكما روى مسلم في صحيحه بعدما نظم طرق بعض الاحاديث كاحسن ما انت راي من النظم، نظم الاسناد يعني، روى باسناده ومع انه ليس من موضوع كتابه، روى عن يحيى بن ابي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسد، دايما بدنك تعبان، امنيتك ان تنام، الروح الفتية التي حملتها بين ضلوعك لا تسمح لك بالنوم، كلما اردت ان تنام ازعجتك، الى متى تنام؟ قم واطلب العلم. فلا يزال المرء شقيا، او يعني مش بمعنى الشقاء، يعني لا يزال المرء متعبا بسبب هذه الروح الفتية حتى يبلغه الله عز وجل أماني. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.